قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن سحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة